وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله قل أي شيء

والموتى يبعثهم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ لا تركنا في الكتاب من والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا

فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة من ظلمات الأرض والبحر وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو قل إن

أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله وهو الذي فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو Love. وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو فلا تكونن وهو أعلم بالمهتدين. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وهذا صراط

Thank you.

استكبرتم من الإنس فقال أولياء Oh,

فمن أظلم ممن افترى على الله

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَعْلَمُونَ.